عبده ورسوله. وبعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، باب قول الله تعالى: يظنون بالله غير الحق ظن الجاهلية، يقولون هل لنا من الأمر من شيء، قل إن الأمر كله لله. وقول الله تعالى: ويعذب المنافقين والمنافقات والمشركين والمشركات الظانين بالله ظن السوء، عليهم دائرة السوء، وغضب الله عليهم ولعنهم وأعد لهم جهنم وساءت مصيرا. قال ابن القيم رحمه الله تعالى في الآية الأولى: فسر هذا الظن بأنه سبحانه لا ينصر رسوله وأن أمره سيضمحل. ثم يذكر بعد ذلك شرحا مطولا، نقل مطول عن ابن القيم في شرح مثل هذا المعنى، نذكره بتمامه إن شاء الله. إيه علاقة هذا الباب بكتاب التوحيد؟ يظنون بالله غير الحق، ظن السوء في الله عز وجل، إما أنه ظن في أن الله عز وجل عنده خلل في الحكمة سبحانه وتعالى، فيبقى ده قدح في توحيد الأسماء والصفات، أو في أن الله سبحانه وتعالى لا يقوم بتدبير أمر خلقه، أو أن الله عز وجل يعجزه شيء أو غير ذلك، فيدخل في القدح في معاني الربوبية. فمن التوحيد أن يظن المرء بربه ظنا حسنا، وأن يجنب نفسه ويسلم من ظن السوء الذي وقع فيه أهل الجاهلية. يبقى اللي هيحقق التوحيد بأنواعه المختلفة سيكون مضطرا ولا بد أن يحسن الظن بربه، ولا يمكن أن يسيء الظن بربه من حقق التوحيد تحقيقا صحيحا. وصل كده أخوانا الأمر ده؟ طيب. وبعضهم من شراح الكتاب قال: وذكر هذا الباب بعد باب النهي عن سب الريح، لأنه سب الريح فيه سوء ظن بالله عز وجل، فيه سوء أدب مع الله عز وجل، فناسب أن يأتي بهذا الباب بعد هذا الباب. طيب، يقول الشارح: قوله باب قول الله تعالى: يظنون بالله غير الحق ظن الجاهلية، يقولون هل لنا من الأمر من شيء. الآية، هذه الآية ذكرت في سورة آل عمران في سياق ذكر أحداث غزوة أحد والتعليق عليها وما أصاب المسلمين فيها وأحوال الناس المختلفة من أهل الإيمان وأهل النفاق ومن ما أصابهم. فيقول الله عز وجل هذه الآية في سياق قوله تعالى: ثم أنزل عليكم من بعد الغم أمنة نعاسا يغشى طائفة منكم وطائفة قد أهمتهم أنفسهم يظنون بالله غير الحق ظن الجهل. يبقى في طائفة ذكرت الأول في الآية التي تسبق هذه الآية التي معنا، الطائفة ديت غشيهم أمنة نعاسا، شعروا بأنهم سكنت نفوسهم بعد اضطراب، واطمأنت قلوبهم بعد إرجاف ووجف، ونامت أعينهم. ودي منا من ربنا سبحانه وتعالى، الإنسان ينزل به بلية فلا يصيبه الريب ولا يصيبه الشك، فيثبت قلبه، ثم يستطيع بعد ذلك أن ينام. دي منا من ربنا سبحانه وتعالى. الخائف لا ينام، والطريد لا ينام، والجائع لا ينام. فتخيل بقى، هم كانوا في غزوة وأصابهم في هذه الغزوة جراحات كثيرة، وأشيع فيها أن النبي صلى الله عليه وسلم قتل، وجرح النبي صلى الله عليه وسلم وقتل خيار الصحابة في هذا اليوم، ومع كل ده استطاعوا أن يصيبهم أمنة النعاس أو أن يغشاهم هذا النعاس أمنة منا من ربنا سبحانه وتعالى وفضل عليه. يقول يعني هؤلاء الطائفة أهل الإيمان والثبات والتوكل الصادق، وهم الجازمون بأن الله تعالى ينصر رسوله صلى الله عليه وسلم وينجز له مأموله. ولهذا قال: وطائفة قد أهمتهم أنفسهم، أصابهم الهم فلم يستطيعوا أن يناموا، يعني لا يغشاهم النعاس من الجزع والقلق والخوف، يظنون بالله غير الحق ظن الجاهلية. إيه هو ظن الجاهلية؟ لذكر سورة الفتح: بل ظننتم أن لن ينقلب الرسول والمؤمنون إلى أهلهم أبدا وزين ذلك في قلوبكم وظننتم ظن السوء وكنتم قوما بورا. وهكذا هؤلاء اعتقدوا أن المشركين لما ظهروا تلك الساعة ظنوا أنها الفيصلة، يعني خلاص. كان يقول عبد الله بن أبي: اليوم بطل إيه؟ السحر، اليوم بطل سحر محمد. وكان بعض المشركين نادي هكذا، انتهى الموضوع، ده كانت فرقعة كده، انتوا فاكرين خلاص الدين ده انتهى. أهل الثقة في الله وأهل الإيمان الصادق ولا كأنه سمعوا حاجة. ولما رأى المؤمنون الأحزاب قالوا: هذا ما وعدنا الله ورسوله، وإيه؟ وصدق الله ورسوله، وما زادهم إلا إيمانا وتسليما. هؤلاء بعد الغزو مباشرة تاني يوم نادى عليهم النبي صلى الله عليه وسلم للخروج لحمراء الأسد، فقال لهم الناس، أي بعض الذين أرسلهم أبو سفيان يخذل المسلمين: إن أبا سفيان جمع لكم جمعا كثيرا فاخشوه. قال الذين قالهم الناس: إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم، إيه اللي تيجي عكسي؟ فزادهم إيمان وقالوا: حسبنا الله ونعم الوكيل. طيب الطائفة الثانية قال لك: لا، النهاردة كده طلع كلام من الصح، وكان يقولوا محمد كذاب، وكان يقولوا محمد ساحر، وكان يقولوا محمد كاهن، فعلا طلع كلامهم صح، ضاع اللي احنا كنا فيه، واحنا وقفنا في المكان الغلط، احنا وقفنا في المكان الغلط، احنا راهننا على الحصان الغلط، احنا، ويبتدي يلوم نفسه كتير واهمته نفسه. هنروح فين بعد كده؟ هيشنقونا، هيموتونا، هيحصل، هيخلي، هيسوي. ايوه، ما هوش حاسس، ما هوش عارف هو خد، مش عارف هو خد الموقف ده ليه، ما هوش عارف هو بيتبع الشرع ولا بيتبع الهوى. لذلك من اعلى من اتباع السنه جنب الزلل، ومن اعلى من اتباع الهوى كان عرضة للتقلب. طيب نكمل. قلوا: هكذا هؤلاء اعتقدوا أن المشركين لما ظهروا تلك الساعة أنها الفيصلة، وأن الإسلام قد باد وأهله، وهذا شأن أهل الريب والشك. الشك إذا حصل أمر من أمور الشريعة. عن ابن جريج قال: قيل لعبد الله بن أبي: قتل بنو الخزرج، قال: وهل لنا من الأمر من شيء؟ وقوله: الظانين بالله ظن السوء، عليهم دائرة السوء، في نفس الايه معنى، وهيجي تفسيرها في اخر الباب. بس هو هيئة الاول بكلام ابن القيم، النقل اللي نقله لانه نقل رائع. ابن القيم هيقول ايه؟ هيقول ايه هي مجالات وصور واحوال ظن السوء في الله عز وجل. الكلام ده ذكره في كتاب زاد المعاد في التعليق على غزوة ايه احد، ما هو زاد المعاد في هدي خير العباد، فهدي النبي عليه الصلاة والسلام في الغزو هيبقى شبه مختصر للسيرة، سيرة النبي صلى الله عليه وسلم وغزواته. فهتلاقي بقى فوائد فقهية وفوائد تربوية وفوائد إيمانية عالية جدا، سواء بقى صلح الحديبية، سواء في غزوة أحد، سواء في غزوة بدر، يعني كلام جميل جدا. يعني شوف هيقول ايه بقى ابن القيم، بيقول: وقد فسر هذا الظن الذي لا يليق بالله سبحانه بأنه لا ينصر رسوله. يبقى أول تفسير فيه إن هو سيسلم رسوله للقتل وسيضمحل أمره. التفسير الثاني أن فسر ظن السوء أنه ما أصابهم لم يكن بقضاء الله وقدره ولا حكمة له فيه، نفي الحكمة. ففسر هنا ظن السوء بإنكار الحكمة، صفة من صفات الله، وإنكار القدر، أن كل ما يجري إنما يجري بقدر، ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن، قدر الله وما شاء فعل، قدر الله وما شاء فعل. وإنكار أن يتم أمر رسوله صلى الله عليه وسلم أن يظهره على الدين كله. وهذا هو ظن السوء الذي ظنه المشركون والمنافقون في سورة الفتح، حيث يقول ويعذب المنافقين والمنافقات والمشركين والمشركات الظانين بالله ظن السوء، عليهم دائرة السوء، وغضب الله عليهم ولعنهم وأعد لهم جهنم وساءت مصيرا. وإنما كان هذا هو ظن السوء وظن الجهلية، وهو المنسوب إلى أهل الجهل، وظن غير الحق، لأنه ظن غير ما يليق بالله بأسمائه الحسنى وصفاته العليا وذاته المبرأة من كل عيب وسوء، وخلاف ما يليق بحكمته وحمده وتفرده بالربوبية والإلهية. يبقى إذن ظن السوء في الله قدح في الربوبية، قدح في الإلهية، قدح في الأسماء والصفات، عشان كده ذكر هذا الباب في كتاب التوحيد. وما يليق بوعده الصادق الذي لا يخلفه وبكلمته التي سبقت لرسله، ولقد سبقت كلمتنا لعبادنا المرسلين إنهم لهم المنصورون وإن جندنا لهم الغالب. يبتدي يقول بقى، خلي بالك بقى، هيبتدي إيه يجيب صور كتير كده. فمن ظن أنه لا ينصر رسوله ولا يتم أمره، وأنه يعلي عليه أهل الشرك ويظفرهم به ولا ينصر دينه وكتابه، وأنه يدين الشرك على التوحيد إدالة مستقرة، يعني على طول خط يضمحل معها التوحيد اضمحلالا لا يقوى الحق واضمحلالا لا يقوى بعده أبدا، فقد ظن بالله ظن السوء، ونسبه إلى خلاف ما يليق بجلاله وكماله وصفاته ونعوته، فإن حكمته وعزته وإلهيته تأبى ذلك. يقول ومن ظن، وأكثر الناس يظنون بالله غير الحق ظن السوء فيما يختص بهم وفيما يفعله بغيرهم، ولا يسلم من ذلك. إيوة إزاي بقى؟ وده بيت القصير، حط خط هنا، أصل الكتاب ده في كتاب الباب ده في كلام كتير، فأنا عايز نلخص بس، حط خط تحت السطر اللي جاي ده اللي هو كيف أتخلص من ظن السوء، أعمل إيه؟ أنا عايز أحقق التوحيد وتخلص من ظن السوء أعمل إيه؟ قال أكثر الناس يقعون في ظن السوء في فعل الله عز وجل بهم وبغيرهم، ولا يسلم من ذلك إلا، ركز بقى، واحد من عرف الله وأسماءه وصفاته، عرف الله وعرف أسماءه وصفاته. اثنين، عرف موجب حكمته وحمده. يبقى اللي ينفتح له هذا الباب، باب الأسماء والصفات، وباب أن كل شيء يجري بقدر وأن كل شيء بحكمة وعلم منه سبحانه وتعالى، يسلم من هذا الإيه؟ من هذا الظن. فمن قنط من رحمته وأيس من روحه فقد ظن به ظن السوء، أدوى. ومن جوز عليه أن يعذب أولياءه مع إحسانهم وإخلاصهم ويسوي بينه وبين أعدائه فقد ظن السوء. ده كلام الأشاعرة اللي بيقولوا ممكن جدا ربنا سبحانه وتعالى يعذب أهل طاعته ويدخلهم النار بلا أي شيء. وما أهل السنة بيقولوا إيه؟ يعذب أهل سماوات وأهل أرض بأفعاله، يفعل الأفعال، يفعلوا أفعال يستحقون بها الإيه؟ العذاب، مش كده؟ مش عندك الحديث؟ فلو أنه عذب أهل سماوات وأهل أرض لعذبهم هو غير ظالم له، صح؟ بموجب أفعاله، يعني عذبهم بموجب أفعالهم لم يكن إيه؟ ظالما له سبحانه وتعالى. ولو رحمهم لكانت رحمته إيه؟ خيرا لهم من أعمالهم، صح؟ ماشي، الأشاعرة بيقولوا كده، بيقولوا مفيش ربط، مفيش تعليل، نفات التعليل، هو خلاص أنت هو شاء انك تدخل الجنه بلا سبب، بلا سبب. ومن جاوز عليه ان يعذب اوليهما احسانهم واخلاصهم ويسوي بينه وبين اعدائه فقد ظن به ظن السوء. ومن ظن انه يترك خلقه سدى معطلين عن الامر والنهي، لا يرسل اليهم رسله ولا ينزل عليهم كتبه بل تركهم هملا كالانعام، فقد ظن به ظن السوء. ومن ظن انه لن يجمع عبيده بعد موتهم للثواب والعقاب في دار يجازى المحسن فيها بإحسان المحسن فيها بإحسانه، ويبين لخلقه حقيقة ما اختلفوا فيه، ويظهر للعاملين كلهم صدقه وصدق رسله، وأن أعداءه كانوا كاذبين، فقد ظن به ظن السوء. ومن ظن أنه يضيع عليه عمله الصالح الذي عمله خالصا لوجهه. شفت كلام كبير، هيعالج حاجات كتير، أمراض في النفوس، وهيعالج وساوس كتير جدا. الباب ده اللي يظن انه عمال يعمل خير يعمل خير وانه في الاخر برضه يدخل النار، ده ظن السوء بالله عز وجل، ما يليقش بالله عز وجل. ومن ظن انه يضيع عليه عمله الصالح الذي عمله خالصا لوجهه ابتسال لامره ويبطله عليه بلا سبب من العبد، وانه يعاقبه بما لا صنع له فيه ولا اختيار له، بل يعاقبه على فعله هو سبحانه به، او ظن به انه يجوز عليه ان يؤيد اعداءه الكاذبين عليه بالمعجزات التي يؤيد بها انبياءه ورسله ويجريها على أيديهم ليضلوا بها عبادة، كل ده ظن الإيه؟ السوء. بسبب، وشوفت انت قلت إيه؟ بسبب. يعني إيه؟ يعني هو عارف إن ليه ذنب، وعارف إن ربنا قال له لو تبت هتوب عليك، وما ينفعش يقول لا مش هيتوب عليك، ده ظن السوء بالله عز وجل. إيه ليه مش هيتوب عليك؟ هو قال إن هو تواب رحيم، إشمعنى أنت مش هيتوب عليك؟ لا انا ابقى خايف لما يقبلش توبتي، لكن ما بقاش يائس من قبول توبتي. فاهم الفرق؟ لا ازاي؟ الخايف ده عنده نسبه رجاء. واحد ابنه في العمليه يقول لك انا خايف لا يموت، ده معناه لسه عايش ولا مات؟ عايش. طيب واحد ابنه في العمليات قال انا يائس من حياته اصلا، يبقى معناه انه مات اصلا، ما فيش حياه. وضحت يا اخوانا كده؟ يعني في فرق بين يعني انت دلوقتي اللي بيتوب لربنا سبحانه وتعالى يقول لك انا خايف لا تكون التوبه مدخوله، انا خايف لا يكون ما فيش صدق، انا خايف لا يكون ما فيش اخلاص، فيجتهد في الايه؟ وعنده الرجاء، عنده نسبه الرجاء موجوده ان ربنا يقبل منه سبحانه وتعالى، وهل يعظم الرغبه ويحسن الظن في ربنا سبحانه وتعالى. اما يقول لك بقى انا مهما عملت ربنا مش هيتوب عليا، ده ظن السوء بالله عز وجل. الله قال ورحمتي وسعت كل شيء فساكتبها للذين يتقون ويؤتون الزكاه والذين هم بايتين يؤمنون. اللي يقول ايوه ده ظن السوء طبعا والعياذ بالله، وده لو انتفى الرجاء من قلبه كفر اللي بيهببه ده. ومن ظن أنه يجوز عليه أن يؤيد أعداءه الكاذبين عليه بالمعجزات التي يؤيد بها أنبياءه ورسله ويجريها على أيديهم ليضلوا بها عباده، وأنه يحصل منه كل شيء، يحصل منه كل شيء حتى تعذيب من أفنى عمره في طاعته فيخلده في الجحيم في أسفل سافلين، وينعم من استنفذ عمره في عداوته وعداوة رسله ودينه فيرفعه إلى أعلى عليين، وكلا الأمرين في الحسن عنده سواء، ولا يعرف امتناع أحدهما ووقوع الآخر إلا بخبر الصادق، وإلا فالعقل لا يقضي بقبح أحدهما وحسن الآخر، فقد ظن به ظن السوء. ومن ظن أنه أخبر عن نفسه وصفاته وأفعاله بما ظاهره باطل رحمك الله وتشبيه وتمثيل، وترك الحق لم يخبر به، وإنما رمز إليه رموزا بعيدة وأشار إليه إشارات ملغزة، كان بيرد على مين؟ على اللي بيقوله في الأسماء والصفات، إن ربنا سبحانه وتعالى ما أرادش المعاني الظاهرة من الأسماء والصفات ولا حاجة. ولما قال إنه سميع وبصير ما كانش يريد هذا المعنى. ولما قال إنه يحب أولياءه ولا ويبغض أعداءه، إنما كان إرادة الثواب إرادة العقاب. قال له أنت لو تظن في ربنا إنه يكلم الناس بلغة ظاهرها حاجة وباطنها حاجة تانية، أو يعطيهم في الظاهر معنى ومعنى آخر بعيد جدا أشبه بالألغاز، يبقى ده ظن السوء ربنا سبحانه وتعالى. ولو ظنيت به إن هو يشبه خلقه أو يماثلهم فهذا برضه ظن السوء. ولو ظنيت به إن هو كالمعدوم أو كالمستحيل، فرق بين المعدوم والمستحيل، فهو ظن السوء بالله عز وجل أيضا. ومن ظن أنه هو وسلفه عبروا عن الحق بصريح دون الله ورسوله لظن أن هم كخلف أحسنوا في صياغة العقائد والتعبير عن الله عز وجل وأسماء وصفاته أفضل من الصحابة وأفضل من الوحي المبين، فهذا ظن السوء بالله عز وجل. ومن ظن به أن يكون في ملكه ما لا يشاء ولا يقدر على إيجاده وتكوينه فقد ظن بالله ظن السوء. من دولت اللي بينفوا أفعال العباد، خلق أفعال العباد، وبعضهم بيقول في خلق الشر، صح كده في القدرية إن ربنا يحصل في ملكه ما يشاء. قلت لكم قبل كده المنظمة بين واحد من هؤلاء القدري وبين واحد من أهل السنة، بقول سبحان من تنزه عن إرادة الفحشاء، قال سبحان من لا يحدث في ملكه إلا ما يشاء، قال أتراه يريد أن يعصى، قال أتراه يعصى رغما عنه. هو عايز ينزه ربنا في جانب، فبيقع في مصيبة كبيرة جدا إنه يقع إيه؟ في إنه يحدث في ملك الله ما لا يشاءه مراغمة له، فهل يكون إلها بعد هذه المراغمة؟ والعياذ بالله. والأليق بإلهيته وربوبيته أنه لا يحدث في ملكه إلا ما يشاء وإن لم يحبه، لأنه سيفضي إلى ما يحبه، فله الحكمة البالغة. شجع سورة الأنعام لما ذكر الله سبحانه آيات القدر وقال الذين إيه أشركوا لو شاء الله ما أشركنا ولا آباؤنا ولا حرمنا من دون من شيء، كذلك كذب الذين من قبلهم، هم دول الوقت بينفوا القدر بيحتجوا بالواقع ده لو ربنا شاء ما كناش عملنا كده، كذلك كذب الذين من قبلهم قل حتى ذاقوا بأسنا قل هل عندكم من علم فتخرجوه لنا، هل عندكم علم؟ العلم ده يعني حاجة صحيحة، يعني حجة، يعني جالكم وحي قال كده، ده معنى العلم، غير كده يبقى اسمه ظن. قل هل عندكم من علم فتخرجوه لنا إن يتبعون إلا الظن وإن إيه وإنهم إلا يخرصوه. قل أيوة هي دي بقى موت. فلله الحجة البالغة فلو شاء لهداكم أجمعين. فالله عز وجل له الحجة البالغة وله الحكمة سبحانه وتعالى فيما يفعله سبحانه وتعالى. طيب ومن ظن أن يكون في ملكه ما لا يشاء ومن ظن أنه كان معطلا من الأزل إلى الأبد عن أن يفعل ولا يوصف حينئذ بالقدرة على الفعل ثم صار قادرا عليه بعد أن لم يكن قادرا فقد ظن به ظن السوء، اللي هم بيخلفوا في حتة إيه أفعال الرب قديمة النوع حادثة الإيه الأحال. ومن ظن به أنه لا يسمع ولا يبصر ولا يعلم الموجودات ولا عدد السماوات ولا النجوم ولا بني آدم وحركات وأفعالهم ولا يعلم شيئا من الموجودات في الأعيان فقد ظن به ظن السوء. ومن ظن له نفاة العلم. ومن ظن به أنه لا سمع ولا بصر ولا علم ولا إرادة ولا كلام يقوم به وأنه لا يكلم أحد كلام المعتزلة فقد ظن به ظن السوء. ومن ظن أنه ليس فوق سماواته على عرشه بائن من خلقه وأن نسبة ذاته إلى عرشه كنسبته إلى أسفل سافلين وإلى الأمكان التي يرغب عن ذكرها يرغب عن ذكرها وأنه أسفل كما أنه أعلى، أو أن من قال سبحان ربي الأسفل كان كمن قال سبحان ربي الأعلى فقد ظن به أقبح الظن وأسوأه والعياذ بالله. ومن ظن أنه يحب الكفر والفسوق والعصيان، دي من بقى يقولوا كده حد يقول هو يحب الجبرية عندهم الإرادة بمعنى المحبة والمشيئة بمعنى المحبة، طب هو شاء أن يقع الكفر ما بحبه عشان كده قالوا بالإباحية قالوا بسقوط التكليف. ولا يرضى لعباده الكفر وإن تشكر يرضه لكم. ومن ظن به أنه يسوي بين المتضادين أو يفرق بين المتضادين أو يفرق بين المتساويين من كل وجه أو يحبط طاعات العمر المديد الخالصة الصواب بكبيرة واحدة تكون بعدها فيخلد فاعل تلك الطاعة في الجحيم، كلام بقى المعتزلة والإيه والخوارج، كما يخلد من لم يؤمن به طرفة عين واستنفذ ساعات عمره في مساخطه ومعاداة رزله فقد ظن به ظن السوء. ومن ظن به أن له ولدا أو شريكا أو أن أحدا يشفع عنده بدون إذنه أو أن بينه وبين خلقه وسائط يرفعون حوائجهم إليه وأنه نصب لعباده أولياء من دونه يتقربون بهم إليه ويتوصلون بهم إليه ويجعلونهم وسائط بينه وبينه فيدعونهم ويخافونهم فقد ظن به أقبح الظن وأسوأه. ومن ظن أنه ينال ما عنده بمعصيته ومخالفته كما يناله بطاعته والتقرب إليه فقد ظن به خلاف حكمته وخلاف موجب أسمائه وصفاته وهو من ظن السوء. ومن ظن به أنه إذا ترك شيئا من أجله لم يعوضه خيرا منه، يا سلام والله الكلام ده كلام جميل، يوجب يوجب تعديل السلوك فعلا. يعني شوف لك ايه، من ظن انه انما يعطى ما عنده بالمعصيه ده ظن السوء. انت عايز حاجه من عند ربنا سبحانه وتعالى، عمال يعني تكذب وتفتري وتلزم كل نقيصه، فسق وبهتان وكذب وزور، بزعم انك عايز تنصر الدين. لا ده هذا ظن السوء بالله عز وجل، ان ينصرك مثل هذه الاساليب القذره. من ظن انه اذا ترك شيئا لله لن يعوضه الله خيرا منه، ده ظن السوء بالله عز وجل. عشان الناس بتظن في التضحيات. ومن ظن به انه اذا انه يغضب على عبده ويعاقبه ويحرمه بغير جرم ولا سبب من العبد الا بمجرد المشيئه وبحر الاراده. ومن ظن به انه اذا صدقه صدقه في الرغبه والرهبه وتضرع اليه وساله واستعان به وتوكل عليه انه يخيبه ولا يعطيه ما ساله، اللي هو فقد الامل في اجابه الدعاء. شو بقى ده بيرد على اللي انت بتساله عليه لسه. ظن ان هو اذا صدقه في الرغبه والرهبه، سواء بقى في الفرار من النار او في طلب الجنه، وتضرع اليه وساله واستعان به وتوكل عليه انه يخيبه ولا يعطيه ما ساله، فقد ظن به ظن السوء. وظن به خلاف ما هو اهله. ومن ظن انه يثيبه اذا عصاه كما يثيبه اذا اطاعه وساله ذلك في دعائه، فقد ظن به خلاف ما تقتضيه حكمته وحمده وخلاف ما هو اهل ان يفعله. ومن ظن به انه اذا اغضبه اسخطه او ضع في معاصيه ثم اتخذ من دونه اولياء ودعا من دونه ملكا او بشرا حيا او ميتا يرجو ذلك ان ينفعه عند ربه ويخلصه من عذابه، فقد ظن به ظن السوء. فاكثر الخلق بل كلهم الا من شاء الله يظنون بالله غير الحق وظن السوء. فان غالب بني ادم يعتقد انه مبخوس الحق ناقص الحظ وانه يستحق فوق ما شاءه الله اعطاه. ولسان حاله، خلاك حاله مش بلسان، يقول ظلمني ربي ومنعني ما استحقه، ونفسه تشهد عليه بذلك وهو بلسانه ينكره ولا يتجاسر على التصريح به. ومن فتش نفسه وتغلغل في معرفة طواياها رأى ذلك فيها كامنا كمون النار في الزناد. فاقدح زناد من شئت ينبئك شراره عما في زناده، ولو فتشت من فتشت لرأيت عنده تعنتا وتعتبا على القدر وملامة له، مش عاجب القدر، واقتراحا عليه خلاف ما جرى به، وأنه كان ينبغي أن يكون كذا وكذا. فمستقل ومستكثر، وفتش نفسك هل أنت سالم من ذلك؟ فإن تنجو منها تنجو من ذي عظيمة، وإلا فإني لا إخالك ناجية. فليعتني اللبيب الناصح لنفسي بهذا الموضع، وليتب إلى الله ويستغفره في كل وقت. اللهم إني نستغفرك ونتوب إليك. ويستغفره من كل وقت ظن بربه فيه ظن السوء، وليظن السوء بنفسه التي هي مادة كل سوء ومنبع كل شر. الله ظن السوء بنفسه التي هي مادة كل سوء ومنبع كل شر المركبة على الجهل والظلم، فهي أولى بظن السوء من أحكم الحاكمين. يعني إذا كان لابد أن الإنسان عنده هذه الصفة، وصفة أنه يظن السوء بأحد، فمن أولى بأن تظن به السوء؟ نفسك. يقول فهي أولى بظن السوء من أحكم الحاكمين وأعدل العادلين وأرحم الراحمين الغني الحميد سبحانه وتعالى، الذي له الغنى التام والحمد التام والحكمة التامة، المنزه عن كل سوء في ذاته وصفاته وأفعاله وأسمائه، فذاته لها الكمال المطلق من كل وجه، وصفاته كذلك، وأفعاله كلها حكمة ومصلحة ورحمة وعدل، وأسماء كلها حسنى. فلا تظنن بربك ظن سوء، فإن الله أولى بالجميل، ولا تظنن بنفسك قط خيرا، فكيف بظالم جان جهول؟ وقل يا نفس مأوى كل سوء، أترجو الخير من ميت بخيل؟ وظن بنفسك السوء تجدها كذاك، وخيرها كالمستحيل. وما بك من تقى فيها وخير، فتلك مواهب الرب الجليل، وليس لها ولا منها ولكن من الرحمن، فاشكر للدليل. قوله الظنين بالله ظن السوء، آية الثانية. قال ابن جرير في تفسيره: ويعذب المنافقين والمنافقات والمشركين والمشركات الظنين بالله ظن السوء. قال: الظنين بالله أنه لن ينصرك وأهل الإيمان بك على أعدائك، ولن يظهر كلمته فيجعلها العليا على كلمة الكافرين به. وذلك كان السوء في من ظنونهم التي ذكرها الله في هذا الموضع. يقول تعالى ذكره على المنافقين والمنافقات والمشركين والمشركات الذين ظنوا هذا الظن دائرة السوء، يعني دائرة العذاب تدور عليهم به. وقوله: وغضب الله عليهم ولعنهم، يعني ونالهم الله بغضب منه. ولعنهم يعني أبعدهم فأقصاهم من رحمته سبحانه وتعالى. وأعد لهم جهنم، يقول: وأعد لهم جهنم يصلونها يوم القيامة وساءت مصيرا، يعني بئس المصير وأسوأ المصير وجهنم التي يصير إليها هؤلاء المنافقون والمنافقات والمشركون والمشركات. وقال ابن كثير رحمه الله في هذه الآية يظنون بالله ظن السوء، قال: يتهمون الله في حكمه ويظنون بالرسول صلى الله عليه وسلم وأصحابه أن يقتلوا ويذهبوا بالكلية. لذلك دعا عليهم وأخبر ودعاء بصوت الخبر عليهم دائرة السوء، هم أولى بهذا السوء وهم أولى بهذا الغضب واللعن. أما قول ابن القيم فسبق ذكره، وفي الباب مسائل. مسألة الأولى: تفسير آية آل عمران اللي هي إيه؟ وطائفة قد أهمتهم أنفسهم يظنون بالله غير الحق. قلنا الظن غير الحق هنا إما إن هو أن ما جرى عليهم من شدائد ومن ابتلاء في هذه الغزوة كان بغير حكمة وكان عن غير قدر، وأما التفسير الثاني أنهم ظنوا أنها هي الفيصلة وأنها إيه؟ ستستأصل شأفة المسلمين ويبيد النبي صلى الله عليه وسلم معه. مسألة الثانية: تفسير آية الفتح اللي هي إيه؟ الظنين بالله ظن السوء عليهم دائرة السوء. قلنا: الذين ظنوا أن الله عز وجل لن ينصر رسوله ولا المؤمنين به وأنه سيهلكهم ويدين عليهم، فأخبر الله سبحانه وتعالى أنهم أولى بذلك، عليهم دائرة السوء تدور دائرة السوء عليهم، وأخبر أنه لعنهم يعني طردهم من هذه من رحمته وغضب عليهم سبحانه وتعالى. الثالثة: الإخبار بأن ذلك أنواع لا تحصر. مين اللي أخبر بكده؟ ابن القيم، صح؟ ابن القيم أخبر في كتاب زاد المعاد القطعة اللي هو نقل منها هذا النص بأن أنواع كثيرة في ظن السوء بالله عز وجل، منها ما ذكره من مخالفات الفرق المختلفة لأهل السنة والجماعة، ومنها ما هو من فعل غير الملل الأخرى غير ملة الإسلام من ظن السوء به سبحانه وتعالى. ثم أخبر بهذا الأصل الجامع أن أغلب بني آدم يقع في هذا الظن السيء بالله، وقل من ينجو منه. قلنا: كيف ينجو منه؟ هذه آخر حاجة، أيوة، معرفة الأسماء والصفات ومعرفة أن ما يجريه الله عز وجل لابد أن يكون بمشيئة وحكمة وقدر سبحانه وتعالى. ثم يصرف هذا الأمر عنده في الظن السيء إلى أن يسيء الظن بنفسه، فإنها مأوى كل سوء وهي أولى بالظن من الرب سبحانه وتعالى. المسألة الرابعة: أنه لا يسلم من ذلك إلا من عرف الأسماء والصفات وعرف نفسه. قل قولي هذا واستغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.